ولما كانت الليلة 49 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وألقت على الملك السلام في صوت ساحر الأنغام، وراحت تستأنف الحكاية وتكمل الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ياسمين عانقت أم كريم وقبلتها وبكت معها وودعتها ونفذت ما عزمت عليه من تفكير بلا تردد ولا تأخير، فارتدت ملابس الفتيان وحملت أسهم الفرسان وذهبت على حصان ووصلت إلى البير وأخذت في التفكير، لأن شمدوان بعد اختفاء كريم رأى بتفكيره السليم أن يقيم على البير حارسين يقفان ديدبان، فاقتربت منهما ياسمين وصاحت في غضب شديد: لماذا هنا تقفان؟ هل أنتما أصمان؟ ألم تسمع استغاثة مولاي شمدوان؟ مولانا شمدوان؟ أيها الغبيان، اذهبا إليه في الحال وانضم إلى بقية الرجال، فقد جمح الحصان بمولانا شمدوان، وهو الآن على الأرض طريح وجريح، وسأذهب بنفسي لإحضار طبيب لمولانا الحبيب. هيا هيا بنا يا سيف. وراءك يا ضيف. الحمد لله، لولا تنكري في زي الفرسان لما صدقني الحارسان، ولما انطلت عليهما الحيلة وتخلصت بهذه الوسيلة، والآن سأزيح هذا الحجر الثقيل، ليس أمامي سوى وقت قليل، فقد يعود الآن هذان الأبلهان ولخطتي يعرقلان. الحمد لله، ظهر البير، فلأهبط في الحال مستعينة بهذه الحبال. لا شك أن في القاع منفذا خرج منه كريم وهو معافى سليم. شدة الظلام، أحس في عيوني بعض الآلام، ولكن بعد قليل قد أعتاد الظلام. سلام، ما أحلى الملام بعد التعب والآلام. أحس بعد هذا النوم أني استعدت قوتي وفتوتي، ولكني جائع، فلأتجول قليلا عساي أجد ما أملأ به حشاي. عجيبة، ما هذا الهدوء والسكون؟ إنه يصيب بالجنون. الشجر كله جميل والهواء عليل، ولكن ما هذا الذي نحوي يسير؟ إنها عجوز تشير، سأذهب إليها. صباح الخير يا جدتي. من أنت وما الذي رماك في مملكة الهلاك؟ مملكة الهلاك؟ ألم تسمع بما جرى لمملكة قداد التي شاع فيها الفساد وطغت العباد، فأهلك الله الجميع إلا الصغير والرضيع، فقد حملتهم طيور من السماء وعبرت بهم الماء. وأين ذهب الباقون؟ في بيوتهم راقدون، أخذتهم الصيحة وهم يعبثون، فماتوا وهم يغنون ويعزفون. ولو دخلت الآن إلى أي دار لاضطرب عقلك وثار مما ترى من مظاهر فساد هؤلاء العباد، فسترى العرايا والمرايا وأواني الشراب المسكوب والمال المنهوب. وأنت؟ كنت الوحيدة في هذه المملكة التي أصلي لله ولا أخشى سواه. عجيبة، ومن أين تأكلين؟ إن في بيوتهم من الزاد ما يكفي إلى يوم الميعاد. هل أنت جائع الآن؟ إلى حد الدوخان. لدي ما يشبعك ويكفيك حتى أرى أمري فيك، فالحق إنني أخشى الغرباء خشيتي للوباء، وأعيش هنا وحيدة وسعيدة. لا مقام لي هنا يا جدتي، أريد أن أملأ معدتي، وبعدها لابد من الرحيل ولو بعد ساعات عن مدينة الأموات. تعال تعال معي. دعيني دعيني بالله يا سمر. أصبحت تكره السهر، كنت تسامرني حتى الصباح، لا تهدأ ولا ترتاح. لدي مشاغل كثيرة خطيرة، دعيني لعلي أظفر بالنوم الآن. شمدوان، لم تعد تحبني يا شمدوان. هذا كلام ليس وقته الآن. أوف. هكذا أصبحت لا تطيق أنفاسي ولا تحترم إحساسي؟ متى ستطلقني يا شمدوان؟ يا للعينة، كيف أدركت نيتي الدفينة؟ أطلقك يا سمر؟ ما هذا الذي تقولين؟ إنك تخرفين. أتقسم أمامي يمين إنك لم تعد ياسمين؟ ما هذا الذي تقولين؟ اذكري ما تعرفي، تكلم. إن اللبيب يفهم بالإشارة، فلا داعي للهياج والإثار. تكلمي وإلا فأنت والله لا داعي لحلف اليمين. ابحث أولا عن ياسمين، فإذا وجدتها فعد إلي والق اليمين علي. ماذا فعلت يا ملعونة؟ إنك مجنونة، هل قتلتيها؟ ستلحقيها. دع رقبتي يا شمدوان واسرع إليها الآن، فربما أدركتها قبل الرحيل. الرحيل؟ إلى أين؟ لا أدري، ولكنها ستبحث عن ابن عمها الذي يزيد غيابه من همها. ولكنها تعرف أن كريم مات وانقضى الأمر، إنها تزور كل يوم القبر. القبر؟ من يدري، لعلها نزلت ولم تجده فيه وعرفت الأمر وما فيه. كشفت السر لها يا ملعونة من غيرتك المجنونة، ثقي أنك ستدفعين الثمن غاليا. ماذا تفعل الآن يا شمدوان؟ كان لابد أن أقتلها وأستريح لولا كلام بختيشو الصريح. حذاري أن تقتل أنت أو أحد ذويك امرأة. امرأة؟ أجل، إنني أقرأ الخطوط، ما مضبوط، ستموت بعد مقتل هذه المرأة بساعة وفي وسط قاعة. الحمد لله الحمد لله، لابد أن كريم فعل كما فعلت، فخرج من الجدار المسحور الذي يلف ويدور. ولكن ما هذه الصحراء الجرداء؟ ماذا فعل يا ترى كريم؟ لابد أنه ظل يسير إلى الأمام حتى يجد بعض الأنام. داود، هل ترى هذا القادم من هناك؟ لا أرى سواك. أيها الأحمق، انظر إلى هذا الشاب. إنه غض الإهاب. اسمع، لا شك أنه من مملكة مكدوان، فحذاري أن نضيع الفرصة الآن. ويكفي أن كريم قد أفلت من يدينا بعدما شربنا كل ما لدينا، ومن حسن الحظ أن مركبة الطعام قادمة الآن، فلنقبض عليه بلا توان. واقتربت ياسمين من الحارسين فوجدتهما باسمين، ولم تشعر إلا وقد انقض عليها وقيداها وإلى الخيمة سحباها. فلما جاءت المركبة أركبوها وإلى مملكة ميلاس حملوها. أما ما كان من أمر كريم فإنه بعد أن تناول لدى العجوز الطعام هم بالقيام، وإذا به يلمح في بيت العجوز كرة من البلور تشع كالنور، فلما أراد أن يتفرج عليها أزاحته بيديها، ولدهشته وجدها تقول إن هذه البلورة مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة 49 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.